الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقول الشاعر: أشاب الصغير وأفنى الكبير، كر الغداة ومر العشي. المجاز هنا مجاز في المفرد أو في المركب؟ في المركب، أحسنت، لأنه يعني في الإسناد. من مجاز الاستعارة، ما مثاله؟ أحسنت، رأيت أسدا يخطب، بارك الله فيك. في قوله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم، ما نوع المجاز هنا؟ نعم، أحسنت، مجاز مرسل، هذا فيه التعبير بالكل عن البعض. رأينا الغيث، ما نوع المجاز؟ نعم، تعبير سببية. نعم، علاقة سببية، أحسن، تعبير بالسبب عين مسبب، تعبير بالسبب عين مسبب. من أنواع المجاز تسمية الشيء باسم ما كان عليه، ما مثاله؟ وابتل اليتامى، أحسن. ومنه تسمية الشيء بما يؤول إليه، ومنه نعم إنك ميت، إنك ميت، أحسنت، إنك ميت، أحسنت، إنك ميت، إني أراني أعصر خمرا، وإن الدين لواقع أي سيقع. نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. نعم، تفضل شيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن عاصم رحمه الله: فصل في المقتضيات المحتملة. الاحتمال قابل الترجيح، والحكم للراجح للمرجوح، فكل أصل خص بالتقديم مع فرع المعلوم بالتقسيم، وذاك كالتخصيص والتأكيد والنسخ والمجاز والتقييد والنقل والإضمار والتأويل مع ما يرى لذاك من أصول، وذاك حيث لم يقم دليل أن المراد الفرع. وذاك حيث لم يقم دليل أن المراد الفرع للتأصيل. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا فصل عقده فيما تدل عليه الألفاظ من المعاني المحتملة، بيّن فيه ما يقدم منها عند التعارض. قال رحمه الله: الاحتمال قابل الترجيح، يعني أن الاحتمال يتفاوت ويقبل الترجيح، والحكم للراجح للمرجوح، فإذا احتمل لفظ معنيين، معنى راجحا ومعنى مرجوحا، فالحكم للراجح لأنه هو الأصل فيقدم على المرجوح. ثم قال: فكل أصل خص بالتقديم مع فرعه المعلوم بالتقسيم. إذا كان عندنا أصل وفرع، فإننا نقدم الأصل لأنه هو الاحتمال الراجح. مثلا عندنا حقيقة ومجاز، تقدم الحقيقة على المجاز. عندنا تأسيس وتوكيد، يقدم التأسيس على التوكيد. هذا معنى قوله: فكل أصل خص بالتقديم مع فرعه المعلوم بالتقسيم، المعنى يقدم كل أصل على فرعه لأن الأصل هو الاحتمال الراجح. قال: وذاك، أي الفرع المقدم عليه أصله، كالتخصيص، نحو قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. يحتمل هذا اللفظ، يحتمل العموم في الجمع بين الحرتين والجمع بين المملوكتين، ويحتمل تخصيصه بالحرتين، فيحمل على عمومه لأنه هو الأصل فيحرم الجمع بين كل أختين. وكذلك في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، يحتمل اللفظ العموم في كل كلب، ويحتمل الخصوص بأن يراد به خصوص الكلب الذي لم يؤذن باتخاذه. عندنا احتمالان هنا، فالأصل أن يتمسك بالعموم حتى يثبت التخصيص، ولا يقدم الخصوص بمجرد الاحتمال. ثم قال: والتأكيد، فإذا احتمل اللفظ التأكيد والتأسيس قدم التأسيس لأنه هو الأصل الراجح فيحمل عليه اللفظ. ومنه قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان في سورة الرحمن، وقوله تعالى ويل يومئذ للمكذبين في سورة المرسلات. فيحمل في الأول على تنوع الآلاء، ويحمل في الثاني على تنوع المكذب به، يكون تأسيسا أي معنى جديدا لا يكون توكيدا لما سبق. وكذلك في قوله تعالى في سورة القمر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ثم قال والنسخ، النسخ فرع البقاء، فيقدم البقاء عن النسخ إذا تعارضا، لأن البقاء هو الأصل. يمثلون هنا بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. ظاهره حصر المنهي عنه في هذه الأربعة فقط. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع. فعندنا احتمالان، الاحتمال الأول النسخ، فيكون تحريم أكل كل ذي ناب من السباع ناسخا لما في الآية من الحصر، لأن الحصر يدل على إباحة كل ما عدا الأربعة المذكورة في الآية، وهنا أكل كل ذي ناب من السباع محرم فيكون ناسخا لما في الآية. هذا احتمال الأول. والاحتمال الآخر عدم النسخ، وأن معنى الحديث النهي عن مأكول كل ذي ناب من السباع، فيكون المصدر مضافا إلى فاعله، والمعنى نهى عن ما أكله، نهى عن ما أكله السبع كان في الآية وما أكل السبع. وقد تقدم أن البقاء مقدم عن النسخ، فيحمل الحديث على مأكول السبع. وهذا التقرير هنا قد يعترض عليه بأنه جاء النهي عن أن يؤكل السبع في أحاديث هي أكثر وضوحا وتفصيلا من هذا، لكن الأصل المقرر في علم الجدل أن الأمثلة لا تعترض، لأن المثال إنما جيء به لفرض المسألة وتوضيحها فقط، وليست الأمثلة دليلا حتى يناقش. فما يذكر على سبيل التمثيل جرت العادة بأنه يتسامح فيه، لأنه إنما جيء به لتوضيح المسألة أو توضيح القاعدة كما قال في مرافق السعود. والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. ثم قال والمجاز، فإن المجاز فرع الحقيقة، فتقدم الحقيقة على المجاز إذا تعارض، كقول القائل رأيت أسدا، يحمل على الحقيقة لأن الحقيقة هي الأصل. في قولهم الأصل في الكلام الحقيقة للمجاز، ما المقصود بالأصل هنا؟ لا ليست القاعدة المسمى، نعم الراجح، لا ليست القاعدة الراجح، الراجح نعم حسنتم، كما قال هنا والحكم للراجح للمرجوح. وقد تقدم هذا في أول مدارسة النظم عند الكلام عن معنى الأصلي في الاصطلاح، أن من معانيه الراجح. ومن أمثلته البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إذا حملته على الحقيقة فالمعنى أن كل واحد من البائع والمشتري مخير في الإمضاء والرد ما دام في مكان واحد ولم تحصل الفرقة الأبدان. والمجاز أن يفسر المتبايعان بالمتساويمين، وأن يراد بالتفرق التفرق بالقول للتفرق بالبدن. وهذا مذهب من لا يثبت خيار المجلس وهو المالكية ويعضلونه بالعمل. والمقصود توضيح قاعدة التعارض بين الحقيقة والمجاز بمثال. ثم قال والتقييد، التقييد فرع الإطلاق، فيقدم الإطلاق على التقييد إذا تعارض، كقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. استدل به المالكية على أن الردة محبطة للعمل مطلقة. وقيده الشافعية بالموت على الكفر لقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالأصل التمسك بالإطلاق حتى يثبت التقييد، فعند المالكية الردة محبطة للعمل مطلقة بدون قيد الموت على الكفر. مثلا ما ارتد فقال كلمة الكفر والعياذ بالله في مجلس ثم تاب في المجلس نفسه فإنه ينتقض وضوءه، لأن الردة محبطة للعمل والوضوء عمل. قال الشيخ حسان سالم العدود رحمه الله: والنقض بالردة وجهه جلي لأنها محبطة للعمل. ومن حج حجة الإسلام ثم ارتد والعياذ بالله فإنه يطالب بها من جديد. وعند الشافعية قيده قوله تعالى: فيمت وهو كافر. فعند احتمالان هنا: الإطلاق والتقييد. فالأصل ما دام الاحتمال قائما التمسك بالإطلاق حتى يثبت التقييد. ثم قال: والنقل المقصود نقل اللفظ من معنى إلى معنى آخر، وهو فرع البقاء على أصل الوضع على المعنى الأصلي. فإذا دار اللفظ بين كونه منقولا وكونه باقيا على حقيقته اللغوية فحمله على حقيقته اللغوية هو المقدم. الأصل عدم النقل حتى يثبت النقل. قالوا: الإضمار، الإضمار فرع الاستقلال، فيقدم الاستقلال على الإضمار إذا تعارض. يمثلون بقوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. اختلف العلماء في مدلول الآية على قولين. القول الأول أن الإمام مخير بين ما ذكر في الآية، أن الإمام مخير في المحاربين بين ما ذكر في الآية. والقول الآخر أنهم يقتلون إذا قتلوا ويقطعون إذا سرقوا، فيلزم الإضمار في الآية. ما الأصل، الاستقلال وعدم الإضمار أو الإضمار؟ الاستقلال، وهذا يقتضي أن يكون الإمام مخيرا بين هذه الوجوه في المحاربين. قال: والتأويل، التأويل فرع الظاهر، فيقدم الظاهر على التأويل إذا تعارضا. مثلا حديث: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، صيام نكرة في سياق النفي، فيعم كل صيام نفلا كان أو فرضا. وحديث: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، هذا مثله. وعليه: فلا يصح الصيام إلا بنية مبيتة من الليل، هذا ظاهره. وقيل هو خاص بالفرض، وأما النفل فيصح بنية من النهار. والمسألة محل بحث بين الفقهاء، ليس هذا محل نقاشها، لكن مقصود التمثيل لكون أنه إذا تعارض البقاء على الظاهر والتأويل، فالأصل البقاء على الظاهر إلا إذا ورد دليل يدل على التأويل فيصار إليه. والمسائل السابقة هي من قبيل التأويل، لأن الظاهر يقتضي خلافها، فالمجاز تأويل أصله الحقيقة، والإضمار تأويل أصله الاستقلال. فكون التأويل فرع الظاهر فيقدم الظاهر على التأويل يتعارض، الناظم عطفه على المسائل السابقة. والواقع أن المسائل السابقة داخلة فيه، فهي من قبيل التأويل والظاهر يقتضي خلافها. ثم قال رحمه الله: مع ما يرى لذاك من أصولي، مع ما يرى لذاك من أصولي. الناظم رحمه الله لم يذكر الأصول كلها، فكل أصل يقدم على فرعه إذا تعارض. كل الأصول الأخرى التي لم يذكرها الناظم إذا تعارضت مع فروعها قدمت الأصول. مثلا: دار الكلام بين الإفراد والاشتراك، الأصل الإفراد فيقدم الإفراد. إذا دار الكلام بين التأصيل ومقابله وهو الزيادة فيقدم التأصيل، فالأصل التأصيل. دار الكلام بين التباين والترادف، الأصل عدم الترادف فيقدم التباين عليه إذا تعارض. دار الكلام بين الترتيب والتقديم والتأخير، فالأصل الترتيب، يقدم الترتيب على التقديم والتأخير إذا تعارض. فكل أصل فإنه يقدم على فرعه إذا تعارض، هذا معنى قوله: مع ما يرى لذاك من أصوله. ثم قال: وذاك حيث لم يقم دليل أن المراد الفرع للتأصيل. وذاك أي تقديم ما ذكر من الأصول على فروعه، محله حيث لم يقم دليل أن المراد الفرع للتأصيل أي للأصل. يقول: إذا قام دليل على ترجيح الفرع تعين المصير إليه. فمحل تقديم الأصل على الفرع في المسائل السابقة هو حيث لم يقم دليل على إرادة الفرع. فإن قام دليل على إرادة الفرع فإنه يحمل عليه. سبق مثلا أن الأصل التأسيس للتوكيد، لكن إذا قام دليل على أن المراد التوكيد حمل الكلام عليه. سبق أن الأصل الحقيقة للمجاز، فإذا قام دليل على المجاز حمل الكلام عليه، وهكذا في بقية المحتملات. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.